بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا وكيع حاء، قال وحدثنا أيوب، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء، قال وحدثنا محمد بن المثنى، واللفظ له قال، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، مات بسرخس. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله، وكان قد ترجم له الإمام النووي بقوله: جعل القطيفة في القبر. هكذا عندكم في النسخة؟ قال مسلم عمران نعم بسرخس. النسخة التي بين أيدينا هذه وقع فيها يعني خلط، وقع فيها شيء من الخلط. النسخة التي رقمت بالرقم 27 والنسخة المرقمة برقم 26 كانت تتعلق بحديث المرأة السوداء، التي كانت تقم المسجد، والتي ماتت ليلا، ثم أتبعها الإمام مسلم بالحديث الذي فيه مشروعية القيام للجنازة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ثم بعد ذلك النسخة التي بين أيدينا

حتى توارت. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاو قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسها. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. كل هذا لم يكن في النسخة التي كانت التي بين أيدينا والتي قرأنا منها. من صفحة نهاية 26 إلا هو قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن القطان. هذه في صفحة 37 النسخة التي بين أيدينا هذه النسخة فيها قفز. النسخة التي بين أيدينا لأنها جاءت في صفحة 8 مرت علينا هذه الأحاديث لكن جاء في نسخة بين أيدينا شوف صفحة 27 وانظر إلى صفحة 38 ايش مكتوب اولها؟ ها؟ صفحة 17 الى 32 ما هي موجودة عندك. ليست هذه وفي صفحة 27 التي فيها وحدثناه قتيبة بن سعيد هذه في صفحة 26 أليس كذلك؟ في صفحة 27 قال يحيى وهو القطان هكذا عندكم؟ الموجود لا هذه ليست هذه فيها قفز. هذه صفحة يحيى وهو ابن القطان كأنها في صفحة 37 الشاهد أنه في صفحة 26 وصفحة 27 غير متلائمة، لأنه كان يتكلم في صفحة 27 عن القيام للجنازة، وفي صفحة 27 وضع عنوانا النهي عن تشريص القبور والبناء عليها والجلوس، وهذا متأخر أليس كذلك؟ لأنه في صفحة 28 قال القيام للجنازة، وفي صفحة 29 نسخ القيام للجنازة، ثم الدعاء للميت، ثم مكان الإمام في الصلاة للميت، ثم بعد ذلك اللحد ونصب، ثم جعل القطيفة في القبر، ثم بعد ذلك رجع إلى القيام للجنازة في صفحة 37، أليس كذلك؟ هذه الصفحة هي التي فيها التقديم والتأخير. هذه الصفحة اللي هي صفحة 37 وضعها بدلا من صفحة 27، واضح؟ وضع صفحة 27 كررها بدلا من صفحة 37. لأن الحديث الذي في صفحة 37 هو الذي أوله يحيى وهو القطان، قال حدثنا سفيان قال حدثني حديد، أليس كذلك؟ هذا في صفحة 37، وقد وضعه هنا في صفحة 27 في هذه النسخة التي بين أيدينا، هذه النسخة. والحديثان مختلفان، لأن الحديث الذي في آخر صفحة 37 قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى فتخلص إلى جلده، فتخلص إلى جلده في صفحة 38، لكن النسخة اللي بين أيدينا في صفحة 26 27 هو ذكرها هنا، حديث زهير بن حرب قال فتخلص فتحرق ثيابه فتخلص إلى، ثم جاء في صفحة 38 فقال إلى جلده، صفحة 38 خير له من أن يجلس على قبر، ففي كأنه قفز 10 صفحات من صفحة 37 من نهاية 36 إلى نهاية 38. هو الذي حدث أنه صفحة 27 هذه التي صورت ووضعت في غير محلها، ووضع وضع بدلها صفحة 38 لما صور. ونحن كنا درسنا البارحة في هذه الصفحة صفحة 37 فليقم حتى تخلفه من قبل أن تخلفه. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جريج غير أن حديث ابن جريج قال غير أن حديث ابن جريج هكذا عندكم. ماذا بعده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا جلده هذا هذا الذي فيه اللي فيه التك. هذا هذه الصفحة في قوله يحيى من التي تبدأ من يحيى وهو القطان وتنتهي إلى قوله فتخلص إلى هذه صفحة وضعت خطأ في غير موضعها. والذي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم جنازة فليقم حتى يراها حين يراها حتى تخلفه. هذا تمام الايه. ففي هذه النصفة حدث خلط ينبه اليه ينبغي ان يتنبه الناس اليه. وفي صفحة 27 التي ذكرت هنا ليست في موضعها هي 37 هذه. هذه الصفحة يعني وضعت في غير موضعها. اتضح لنا خلاص. في النسخة الأخرى الكلام مستمر. نعم لكن نحن درسنا هذا إلا أن هذه الصفحة ما تنبهنا إلى أنها وضعت في غير موضعها. الصفحة التي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم جنازة فليقم هذه الصفحة مستمرة وباقية. لذلك ينبه لها. واليوم يبدأ درسنا من الصفحة 35 الصفحة 35 وهي أو 34 وهي قوله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع. والذي جاء فيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة أو قطيفة حمراء. قال الإمام النووي هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر. وشز عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب: لا بأس بذلك لهذا الحديث. قال: والصواب كراهته، والصواب كراهته كما قاله الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، إنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه غيره، فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، والله أعلم. قال: والقطيفة كساء له خمل. يعني هذه هي المسألة. ثم قال رحمه الله: قال مسلم: أبو جمرة الذي جاء في الحديث اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. لكن أين جاء ذكر أبو التياح؟ هذا أيضا محل سؤال. ما سبق أن مر لنا ذكر أبو التياح، إنما الذي جاء ذكره أبو الدحداح. ولعل الإمام مسلم رحمه الله يعني ذكر الاثنين ليعرف بهم، وأن كلا من أبي جمرة وأبي التياح ممن روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث حاء، قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه. قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، بأرض الروم برودس، يعني مدينة أو قرية اسمها رودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني القبور. هذا ما جاء في هذا الحديث في هذا الموضع، وهي من المسائل التي تفاوت فهم العلماء فيها، مع اتفاقهم بأنه لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز رفعها، لكن أقصى ما يمكن أن تكون عليه أن تسنم، أن تسنم القبور وأن ترفع بقدر شبر لا يزيد على ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في بيته سوي قبره، فكان مستويا مع الأرض، وفي بعض الروايات أنه فرش بالبطحاء، ولم يكن قبره صلى الله عليه وسلم مرتفعا. وأما هذا المرتفع إنما هو بيته عليه الصلاة والسلام الذي كان يسكن فيه، ولما توفي ودفن سوي قبره بالأرض، وهكذا عندما دفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وسيأتي في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه ألا يدعن قبرا إلا سواه. وكون القبر يعني يرفع بقدر شبر هذا لا يعتبر بناء، وإنما يعمل ذلك لينتبه له وليعرف أنه قبر. قال وأخبرنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمستا ولا قبرا مشرفا إلا سويتا. وهذا الحديث يعني المراد بتسويته إزالة ما عليه من بناء، وتسويته بالأرض، لكن ينبغي أن يعرف محل القبر، وهذا إنما يكون برفعه مقدار شبر، أن يرفع بقدر شبر عن واجهة الأرض بحيث يميز بينه وبين غيره من الأرض. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء قال وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا، يعني الليث ويونس، عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. هل هذه الحديث عندكم؟ ها؟ وهذا الذي حدث في هل هذا الحديث موجود عندكم في النسخة؟ لا، أنا أسأل الآن، مذكور هنا؟ هذا الحديث عندنا النهي عن تفسير القبر والبناء عليه. طيب. ايوه على في واحد اللي هو ابن الفائده اللي هي هو الطبال نزل السعوديه نزل الحبيب هذا الاسلام قال لا صورة الا لا. هذه الروايه ما في ولا هي الروايه الاولى؟ اما اللي بعيد تقول ان مر علينا الاول حدثني أبو بكر بن أبي خلاد موجود عندكم في النسخة؟ لا نسختك يمكن مثل نسختنا. أشوف كده، أشوف النسخة اللي عندك. هذه الرواية وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو من القطان إلا موجودة هنا وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها. هذا موجودة يعني في نسختنا موجودة في صفحة 27. ثم ساق من بعدها قال وحدثنا قال باب النهي عن التجسيس، تجسيس القبر والبناء عليه. لكن نعم هذه الصفحة كلها في صفحة 27 لكن هل هي موجودة في صفحة 37؟ ما هي موجودة في صفحة 37؟ هي في صفحة 27 النسخة في نسختنا، معنى أن هذه الصفحة تنقل وتوضع في صفحة 37. خلينا نشوف في هذه النسخة التي بين أيدينا. نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هكذا عندكم؟ قال وحدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو بن قطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها. ثم قال بعد ذلك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج هكذا عندكم؟ نعم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه هكذا. هكذا نسختك ها ولا غيرها؟ يعني هذا العنوان هذا من وضع المحقق. نعم ثم قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد هاون قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هكذا، يعني بمثل النص السابق وهو أنه نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فهذا كما عرف أنه منهي عنه. لكن سيمر بنا أن هذا النهي هل هو للتحريم أو أنه لغيره، يعني الكراهة. يقول الإمام النووي في شرحه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وفي الرواية الأخرى نهى عن تقصيص القبور. قال والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص، والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص، وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر هكذا يقول والبناء عليه وتحريم القعود، مع أن الأصل أن الشيء إذا عطف على الشيء يكون حكمهما واحد، فالتحريم هو الأصل. والمراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي. قال وجمهور العلماء يعني يرون هذا النهي عن الجلوس، لكن هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ هذا الذي لم يشير إليه الإمام النووي فلم يفصله. قال وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا لا تجلس على القبور، ولا الرواية الأخرى لأن يجلس أحدكم على قبر على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال أصحابنا تجسيس القبر مكروه، والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباري فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام. بمعنى مسبلة يعني وقف، نص عليه الإمام الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويؤيد الهدم قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هكذا ذكر الأمر. قوله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ثم قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي حاء قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد ونحوه. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واذلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.